السلام عليكم. في قصة حب حصلت في الكويت عام 1983 شغلت الرأي العام الكويتي لمدة أشهر طويلة. القصة كانت لغرابتها، الناس تنتظر كل يوم الصبح الصحف تذكر تفاصيل هالواقعة هذه. شو اللي صار؟ اسمع السالفة. في شاب فلسطيني من مواليد الكويت ومستقر هو وأسرته ويحمل الوثيقة الأردنية. هالكلام هذا كان في عام 1980. الشاب هذا اسمه موسى. موسى هذا شيطان بمعنى الكلمة، داهية، مكار، شيء ولا أغرب منه. هالرجل هذا عمره 32 سنة، متزوج كويتية ولبنانية وفلسطينية. الكويتية اللي تزوجها أخذ عليها قرض وفتح له محل لبيع أشرطة الفيديو في السالمية، وهذا المحل كان أيامها مكسر الدنيا والناس تعرفه كلها، يعني محلات بيع الأشرطة الفيديو. الجيل هذا ما لحق عليها يعني. المهم وهو في المحل يوم الأيام دخلت عليه زبونة لبنانية، قام تعرف عليها، وأنا شاب أعزب وعندي خير ومحل وكذا، وأعجبت فيه البنت وتزوجها وحط لها شقة ثانية. بعد فترة دخلت عليه زبونة فلسطينية وأعجب فيها، وأنا شاب أعزب ومكون نفسي وأدور بنت حلال ومن هالكلام، وفعلا اقتنعت وتزوجها وحط لها شقة ثالثة. اكثرت عليها المصاريف الحين والكويتية ما عندها تدفع لها، يعني يا دوب على الراتب. لكن زواجها الآن من ثلاثة، وكل واحدة فيهم ما تدري عن الثانية، وعنده ثلاث شقق الآن يدفع لهم إيجارات. لا، الوضع أصبح لا يطاق، يحتاج إلى مدخول قوي علشان يسكر التزاماته، وعنده أبناء من الكويتية ومن اللبنانية ومن الفلسطينية، وكان مرتب حياته ولا واحدة فيهم شكت في يوم من الأيام أنه متزوج عليها. المهم الشاب يبحث وعنده حيل في تصيد الفتيات، وشاب يعني فيه وسامة، صورته موجودة، يعني ما هو سيم لكن شاب مقبول وما الهدوم على قولته. المهم أو يوم من الأيام وتدخل عليه زبونة مصرية، بنت جميلة اسمها مها، مها توفيق. مها عمرها 23 سنة، أوقفت بهالسيارة الجديدة ونزلت، اللبس كشخة، يعني مبين عليها بنت يعني مرتبة وعندها مدخول، يا أنها غنية يا أنها وظيفتها مرموقة أو في شيء، يعني هو حسب هالموضوع هذا. المهم صار بينهم تبادل إعجاب، وطبعا قال لها أن أنا أعزب وأدور على بنت الحلال، وصار يجيس النبض يبي يشوف هل من ورائها فايدة ولا لا. المهم قالت له أنا أشتغل سكرتيرة عند مدير عام الشركة الكويتية للمال، هذه شركة أموال معروفة جدا في ذاك الوقت، الكلام هذا في أول الثمانينات. هذه الشركة شنو كان نظامها؟ شركة تمويلية، تمول المشاريع، تعطي قروض، كذلك طبعا تعطي قروض مو لأي شخص، أصحاب الأعمال وأصحاب الشركات يعني طبعا بفائدة وغيرها يعني. بالإضافة إلى أن في ذاك الوقت اطلعت فكرة، بدل ما أنك تحمل الأموال كاش وعلشان تقدر تنقل فيها بين الدول، فما كان في شيء اسمه فيزا وماستر كارد، ويعني أقصد تقدر أنك تسحب البطاقة البنكية خارج البلاد، ما كان موجود هالنظام هذا. لكن اطلعت فكرة في ذاك الوقت يسمونها الشيكات السياحية، يعني عندك أموال تعطيهم للشركة يصدروا لك شيك بقيمة هالمال، هذا يسمونه شيك سياحي، أي مكان في العالم تروح تقدر تصرف هالشيك، يعني مجرد ورقة تحمل فيها جميع الأموال اللي أنت بيها، يسمونها الشيكات السياحية خاصة في السفر. لما عرف موسى أن هذه مها تعمل فيها الشركة، صار يتودد لها وضبط العلاقة، والبنت فعلا أعجبت فيه وصار بينهم حب وعلاقة امتدت لأشهر. بعدين صار يقول لها أنا عندي طموح وعندي أفكار، أبي أنمي المشروع وأبي أفتح لشركة كبيرة وكذا، لكن أحتاج إلى دعم مادي، وأنتم شركتكم ما تعطون أي واحد، لازم واحد عنده، طبعا مو أي واحد صاحب شركة أو عمل يعطونه، إلا يكون عنده مثلا ضمانات أو رهن أو أراضي أو شيء يعني يسد بكرة الديون مقابل يعني. قالت له ولا يهمك. طبعا ليش ما هتبي تساعده؟ الولد موعدها بالزواج، وهي تنظر إلى موسى، وخصوصا أن الأشهر اللي جلست معاه كان يعشمها يعني يوهمها بالأحلام والمستقبل، ونبني بيت المستقبل ونعيش ونروح مصر، لأن هي مصرية، يقول لها نروح مصر ونشتري شقة على النيل وحظبطك آخر تظبيط وما أدري شنو. البنت استانست وبدت يعني تعيش هالحلم. فلما قال لها أنا أحتاج إلى الدعم ومن الشركة، أصاب الموضوع أو أصاب الهدف بدقة. ليش؟ ما هذه صار لها 3 سنوات تشتغل في الشركة، ومن كثر ما هالبنت هذه راقية وجميلة ومهذبة وطموحة وتعمل بجد، وثق فيها المدير العام، مدير عام الشركة كويتي أو صاحب الأموال، فكان يعتمد عليها اعتماد كلي لأنه يعرف مدى أمانة مها ودقتها في خصوصا في أمور المالية. فهي واصلة في الشركة ولها كلمتها، قالت عطني أوراقك وقدمت له على قرض، وفعلا وافقت الشركة بدعم من مها وعطوها الفلوس. شاف الموضوع سهل وان هذه مها كنز، خصوصا ان حتى الاقساط اللي المفترض انه يدفعها صارت تعملها تسهيلات، يدفع شهر وخمس اشهر ما يدفع، تقوم تخصم له من المبلغ سداد المبكر وحركات. المهم قال لها ابي قرض ثاني، قالت له من عيوني، ويعطيها قرض ثاني ويوافقوا له، واستمر على هالحال. جلس وياها 3 سنوات وهو يعشمها في موضوع الزواج، وكلم أهلها في مصر وخطبها بشكل رسمي، وإلى الآن هي لا تعلم بأن موسى أصلا متزوج ثلاثة. عطاها الشمس بإيد والقمر بإيد. السالفة إلى الآن ما بدت فعليا. أنا أقول لكم موسى الفتات هذا اللي قاعد يحصله من الأموال، واللي قاعد يستردون الشركة على شكل أقساط، هذا ما يشبع غروره أو يشبع طموحه اللي هو يبيه. لا، يبي فلوس ياخذها ما يرجعها، يبي مبالغ، يبي مو آلاف، لا يبي مئات الآلاف. ضبط علاقته مع مها، وصارت البنت إذا يوم الأيام ما سمعت صوته ولا مر عليها ولا طلعها ولا كذا، تموت تبكي تكسر الدنيا، صارت تغار عليه وتاخذه وتوديه كله بسيارتها، وتمر عليه المحل وهدايا، وخلاص هي تشعر ان هذا هو زوج المستقبل، وهذا خطيبها وهذا حبيبها، وشاب كان يعاملها بمنتهى الرقة والأدب والاحترام. فالولد لما شعر أن البنت خلاص صارت ما تستغني عنه، يوم الأيام أخذها معاه في السيارة وصار يكلمها عن المستقبل، وإحنا نحتاج إلى مصاريف وإلى مبالغ، نبني ناخذ لنا أرض ولا نبني فيلا في مصر ونبني نعيش هناك ونترك الكويت وتقول له والله جد يعني معقولة تروح تستقر معاي في مصر؟ قالها إيه نعم. قالت له ترى أنا ما عندي مانع أستقر معاك هني في الكويت. قال لا لا لا، نروح مصر، مصر الجميلة، مصر كذا، أو له هدف بهالسالفة هذه أو الموضوع. قالت إيه يا ريت، بالعكس ما عندي مانع. قال لها بس عندي مشكلة، وين الأموال اللي تخلينا نعيش حياة كريمة؟ قالت والله ماني فاهم عليك، شلون يعني؟ قالها نحتاج إلى مبالغ كبيرة. وانت فاهمة؟ قالت لا والله أنا مش فاهمة. قال اسمعيني، دورك انت اصلا في الموضوع بعيد جدا على اللي انا بسويه، لكن نحتاج الى مساعدة خفيفة منك. ما راح يتم الامر الا بترتيب منك انت. قالت له فهمني والله العظيم ماني فاهم عليك، انت ايش تقصد؟ قال له الشركة اللي تشتغلي فيها كم فيها اموال؟ قالت انت تكلم جد ولا انت مجنون؟ شركتنا ملايين، فيها ملايين، فيها كاش وفيها شيكات سياحية بالملايين، حق رجال اعمال وحق شركات وحق مصانع وحق ما ادري شنو. شنو طريقة صرف الشيك؟ الشيك يكون مصدق وخالص، لكن يحتاج إلى التوقيع المعتمد من قبل الشركة، ويسلم للشخص اللي أودع مقابلها الأموال. يعني بدون التوقيع على هالشيك ما يتم صرفه، ولازم يكون التوقيع معتمد. قال أوكي، أبيك تساعديني أني أسرق الشركة. انصدمة البنت. قلت صدقك موسى؟ قال لي نعم. خلينا نسرق وانت خليك بعيد، انا اتحمل كل شيء، اخذ الاموال واهرب فيها الى مصر، وانت بعد فتره تجيني هناك ونعيش حياتنا. زين شلون؟ وش تقصد يعني؟ لا لا لا انا اخاف صراحه، ما اقدر صراحه، كلامك هذا يخوفني. قال لها صدقيني انت راح تكوني مجرد ضحية، حالك حال الموظفين. قالت تشكون فين؟ قالت لها ابدا لا لا، انا راح اقول لك شلون طريقة. الطريقة اني اقتحم عليكم الشركة انت والموظفين، وتكونين حالك حالهم، راح اهددكم بالسلاح وقيدكم، وحتى اسكر افواهكم بالبلاستر او في الحبال وغيره، وانا افتح الخزنة عن طريق الاكسجين، او هذا تعرفون المال اللي حام، عن طريق الاكسجين، واخذ كل اللي موجود فيها الاموال الكاش وكذلك الشيكات السياحية. قالت له زين، تصدق ان فكرتك هذه حلوة؟ لان المدير الشهر الجاي راح يسافر، وهو دائما اذا سافر يصدر قرار بأن التوقيع المعتمد يكون عندي أنا. عند منو؟ عند مها. فأنت لما تأخذ الشيكات وتهرب فيهم وأنا أجيك إلى مصر، أنا توقيع معتمد ونقدر نصرف الشيكات قبل يتم التعميم عليها، بالإضافة للأمل، يعني في مبالغ كبيرة عندنا، يعني ما هي بسيطة، مو أقل من 30-40 ألف كاش داخل الخزنة. طبعا 40 ألف دينار أو 30 ألف دينار يعني 100 ألف دولار في عام 1983، مبلغ كبير جدا، غير الشيكات اللي فيها بلاوي. قال إذا نحن على اتفاق ونعيش حياتنا، وانت خليك مجرد ضحية، واللي يصير على الموظفين راح يصير عليك، لكن انت في البداية نحتاج منك الى مفتاح لباب الشركة علشان نقدر نقفل، لما اقتحم عليكم الشركة اقفل عليكم الباب. ما ابي يكون الباب، اكيد انتم ما راح تتركون المفتاح على الباب، والمفتاح ما راح يكون عندك، راح يكون عند السكرتاري او عند الامن، فاحتاج الى قالت له انا اجيب لك. يومين ثلاثة وجابت له المفتاح، نسخ عليه وخبا عنده، ورتبت له في عز النهار يدخل ادوات الحدادة، منها الاكسجين ومطرقة، وخلاهم يعني موجودين داخل الشركة، دخلهم وخباهم علشان لما يجي يقتحم الشركة يطلعهم من المخزن ويستخدمهم في العملية. هي رتبت للعملية شلون يجيب الأدوات، شلون يدخلها، على بنا هذه أدوات خاصة في الشركة وحطوهم في المخزن. لكن الموضوع يحتاج إلى شريك اقتحام شركة وفيها موظفين وممكن يكون فيها زباين، يحتاج إلى أكثر من شخص. قالت له يا موسى، شوف جيب معاك سكاكين ولا تستخدم مسدس حقيقي، جيب لك مسدس مال الألعاب هذا، لأن الموظفين اللي معانا في شاب مصري وفي شاب سوداني وفي شاب هندي واثنين باكستانيين، هذول دائما يكونون آخر الموظفين اللي في الشركة، يسوون جرد وحسابات قبل لا نسكر باب الشركة. ولا تجي أو تحدد موعد اقتحام الشركة إلا يكون يوم الخميس، ويكون الساعة 11:30 ظهرا، لأن إحنا نسكر دائما الساعة 1 ظهرا، وما في دوام يوم الخميس إلا للساعة 1. ويوم الخميس هو أقل يوم يكون فيه زباين. قال له حلو، والكلام هذا راح يكون الشهر القادم لما يكون المدير مسافر ويكون التوقيع أو اعتماد التوقيع يكون بعهدتي. ممتاز ممتاز. هذا موسى عنده شاب اسمه حسين. حسين هذا يعمل كهربائي في وزارة الدفاع الكويتية، موظف مدني فني يعني، صديقه، ويعرف أن وضع المادي جدا تعبان وعنده ظروفه وكذا. موسى يوم الأيام التقى في حسين، قال له تعال بك موضوع، عندي لك شغلة اطلع فيها مو أقل من 100 إلى 200 ألف دينار كويتي. انجن حسين، قال له أنت تتكلم يعني ولا تمزح معاي ولا الله يخليك فهمني؟ شنو 100 ألف دينار؟ 100 ألف دينار يا ساتر يا ساتر، 100 ألف دينار في عام 83 تشتري فيها 3 بيوت، 3 بيوت تقريبا يعني، تخيل تشتري فيها سيارات من الوكالة أكثر من 20 سيارة، مبلغ مبلغ كبير. قال له على إيدك، إيدي بزنارة رقبتك. قال له اسمع، في عملية سرقة راح نقوم فيها. خاف حسين، قال له لا لا الله يخليك. قال له يا حبيبي اسمع، هالعملية مضمونة 100%، وأنا في بنت لاعب عليها وهي تعمل داخل هالشركة، وهي لما رتبت لنا الأمور كلها وراح تراقب لنا الوضع وراح تتأكد إن ما في زباين وإن العمال يعني غالبيتهم ما هم موجودين، وراح تعطينا مخطط الشركة وشلون ندخل والخزنة وين موجودة، وراح تدخل لنا مواد اللي راح نستخدمها أدوات السرقة، يعني الأمور مرتبة. والله أنا سبق إني شفت فيلم أجنبي نفس الطريقة، واحد بنك أعتقد بنك، عشان يسرق البنك تعرف على واحدة وضحك عليها وهي اللي عطتها كل شيء. فحسين اقتنع، قال أكيد، قال لا علشان تأكد أبيك بس تروح تدرس الأماكن اللي داخل الشركة قبل لا أروح نقتحمها، روح والشركة موجودة في البرج الفلاني في الدور السابع، روح وموجودة حبيبتي أو صديقتي أو عشيقتي مها، وهي اللي راح تاخذك جولة داخل الشركة. هذا الكلام إلى الآن شهر قبل موعد تنفيذ الجريمة. راح حسين والتقى في مها، وفعلا مها بدون ما يحسون يعني الموظفين أن كأن هذا أحد الزباين أو العملاء، فأخذته في جولة علشان يشوف المكان ويعرف وين المدخل وين المخرج وين المكتب وين كذا، واطمئن قلبه أن الموضوع مرتب له فعلا، هذه موجودة داخل، إذن راح تسهل الأمور ولا يتم اكتشاف الجريمة. رجع إلى موسى قال أنا موافق. موسى عنده ولد خالة يعمل معاه في محل الفيديو، هو مشغله عنده، اسمه خليل. راح إلى خليل قال له خليل تعال، أنا وحسين صاحبي عندنا موضوع نبيك تشاركنا فيه. جلس وياهم في الشقة، عندهم شقة في السالمية، جلس وياهم وجت مها العشيقة وفاتحوا في الموضوع. طبعا خليل بداية اعتقد ان الموضوع مزحة، يعني ما هو مصدق ولا هو متقبل ان شلون نقتحم شركة، وقال انتم مجانين معقولة يعني، شلون راح تفضحونا وراح ننكشف وراح ناكل هوا، وانا صراحة مستحيل اوافق. هني خافوا من خليل، هذا خليل راح يفضحنا، فسووا نفسهم انه خلاص انه والله اعوذ بالله من الشيطان، وان احنا شلون كنا نفكر بهالطريقة. احنا فعلا كنا مجانين، وشكرا يا خليل انك نصحتنا وخليتنا انت راجع عن هالفكرة هذه. ومثلوا لمدة اسبوعين ثلاثة امام خليل انهم فعلا كنسلوا فكرة الاقتحام او سرقة هالشركة، وخليل ابتعد. حتى ان لما يقولوا له احنا جالسين في المكان الفلاني تعال اشرب قهوة، يقول لا لا لا الله يخليكم انا عندي شغلة، انا عندي اعمال، انا عندي كذا. وكذلك لانهم خايفين ان بكرة يفضحهم ولا يبلغ عنهم، ولا رغم انه قريب موسى لكن يبي يتأكد انه خلاص هذا ما رح يشك في الموضوع هذا ابد. المهم راحت الايام وجت الايام وجت لحظة الصفر علشان ينفذون الجريمة. راحت مها توفيق للشركة، داومت وكان لها مكتب في وجه الاستقبال. أول ما تدخل إلى الدور اللي فيه الشركة تكون مها جالسة على مكتب كبير، والموظفين في المكاتب اللي حواليها يمينها ويسارها، والخزنة تكون في مكتب المدير داخل. طبعا مها مخولة أن تطلع الشيكات وتوقعها بحسب الأوراق المعتمدة للقروض ولا حق الأشخاص ولا التجار وكذا. ادخلوا موسى وحسين إلى المبنى. موسى صعد باللفت بالأسانسير بالمصعد، أما حسين صعد في السلم عشان يتأكد إذا في أحد في السلالم ولا لا، لين وصلوا للدور السابع. أول ما فتح باب المصعد التقى موسى في حسين، وعلى طول كل واحد فيهم طلع القناع اللي معاه ولبسوا أقنعتهم، وكانوا لابسين بلسوت لونه أزرق، هذا اللي يستخدمونه في فنيين الكهرباء، جايبه معاه حسين ولبسه كذلك معاه موسى. اللي يشوفهم مستحيل يعرف هذول منهم، ولابسين بدينهم القفازات علشان البصمات وغيرها. الآن ينتظرون إشارة مها، أشارت لهم قالت لهم ادخلوا. هم دخلوا على طول وكل واحد طلع سكين. اطلعت مها وقفت من المكتب، مسكها موسى لف إيده اليسرى حوالين رقبتها وسكين بإيده اليمنى، يعني ما أخذها كرهينة، وبدأ يصرخ على الموظفين. طلعوا الموظفين وحسين ماسك كذلك سكين. الموظفين على طول طلعوا وخافوا من المنظر السكين وبيقتل البنت وانزلوا على الأرض. انزلوا على كل واحد فيهم نزل على الأرض هالموظفين إلا واحد. واحد داخل المكتب وحاط السماعة، سماعة التليفون على أذنه وقاعد يتكلم، وتعرفون هو هندي الجنسية استغفر الله يا ربي. والهنود إذا تكلموا بالتليفون صوتهم عالي، قاري قاري قاري قاري قاري، وإزعاج، والظاهر إن المكالمة دولية، صوت إزعاج ما سمع إيش صاير برا بالمكاتب اللي خارج مكتبة، يعني ما سمع شيء، ويصارخ بالتليفون يصارخ بالتليفون. وهذا حسين ماسك السكين ويضرب على كتفه عشان يلتفت، يبي يقول له انزل على الأرض، وهذا مطنش ويأشر يقول له لحظة لحظة، لين بعدين صار يضربه يعني على أفاه. فأول ما التفت الشاب الهندي هذا وشاف حسين ماسك السكين، على طول قاوم حسين بسماعة التليفون. سماعة التليفون مات البيوت أول أو المكاتب كبيرة، ما أدري إذا ملحقين عليها، أكيد ملحقين شايفينها يعني. فكان ماسكها بإيده، فلما شاف هذا ماسك السكين صار يعني يتضارب معاه بالسماعة. وهذا حسين تفاجأ من ردة فعل الهندي، فصار يهوش له كذلك بالسكين، أو تجي الضربة على رقبة الهندي، أو بدأ ينزف بغزارة لين أغمى عليه وطاح. قال هذا مات خلاص، يوم طلع لقى ان موسى مسيطر على الموظفين الباقي كلهم على الارض. فقام حسين ومعاه الاحبال وربط الموظفين وهم على الارض, ربطهم ربطهم ربطهم ربطهم, ومسك مها لان هم الان الموظفين يشوفون مها فلازم يعاملونها مثل ما يعاملون الموظفين عشان احد يشتبه. فلما نزل مها على الارض خلاها تنبط على الارض, ربطها ببلاستر شريط لاصق, ما ربطها بحبل حنين عليها انها بنت وانها يعرفها وهذا مجرد تمثيل بالنسبة لها. فربطها بالبلاستر وسكر فمها, والبنت تقوم, لا لا ارجوكم لا حرام عليكم حرام اللي بتعملوه ده, يعني عشان تمثل قدام الموظفين انها كذلك ضحية معاهم. ومشت عليهم السالفة, راحوا على طول الى مكتب المدير وطلع حسين آلة اللحيم من المخزن وبدأوا يقصون في الخزينة لين يفتحوها, وسرقوا كل الشيكات والمبالغ النقدية وهربوا من الشركة. قام واحد فيهم من الموظفين ونزل عن طريق السلم, هو مربط يعني, نزل من السلم لين وصل الأدوار اللي تحت ويصرخ, شافوه الشركات الثانية اللي تحت في الأدوار الثانية, وعلى طول بلغوا رجال الأمن وصعدوا. ولا الهندي هذا اعتقدوا أنه ميت لكن كان في نبض وانقلوه للمستشفى, قدروا أنه ينقذونه. أما باقي الموظفين ما أصابهم أي شيء, فكوا رباطهم وفكوا عنهم البلاستر اللي على أفواههم, وكذلك من ضمنهم مه. وبدأ التحقيق باللي صار. قالوا والله اللي دخلوا علينا اثنين ملثمين ومها منهارة, وقامت ورفعت التليفون واتصلت على مدير الشركة في الخارج, ومدير الشركة قام يتصل بالقيادات وانقلبت الدنيا. هذه شركة كبيرة يعني, ما هي شركة بسيطة, وأموال راحت وشيكات ويجب الإبلاغ عنها, والآن لازم يأخذون رقم الشيكات المتسلسل, ولازم الحين يعرفون أي شيكات اللي تم سرقتها اللي ما تم تسليمها للزباين. يعني الموضوع شوية معقد, والكلام في 83 يعني على ما يوصل التعميم على الدول, على ما يوصل تكون الشيكات انصرفت, يعني التعميم فقط اللي بيعممون على الشيكات يوصل بعد شهر شهرين حق كل دول العالم, تكون الفلوس راحت وانصرفت وانتهى الموضوع. المهم حققوا مع كل الضحايا وخذوا أوصاف المتهمين وصاروا يدورون على أصحاب السوابق, من اللي كان لها مثلا سابقة في سرقة مثلا بنك, حاول انه يسرق شركة, حاول كذا, من الناس اللي تم الافراج عنهم في قضايا سرقات تم الافراج عنهم من السجون, يعني قضى محكوميته, يدورون على اي مشتبه فيه. حققوا مع الموظفين واحد واحد, ابدا ولا توصلوا لاي شيء. هني جاء دور منه ضابط المباحث, كان أيامها أعتقد اسمه داود الجناعي, ما أدري إذا هو حي ولا ميت, الله يعطيه الصحة والعافية. إذا هو حي والله يرحمه والرحمة تجوز على الحي والميت إذا هو ميت. هذا المحقق أو المباحث, ضابط المباحث اللي حقق في الموضوع ذكي جدا, لما وصلوا الى طريق مسدود, وانتم عارفين اول ناس توصل لموقع الحادث هم الشرطة, والشرطة فكوا وثاق الضحايا, فخذوا ياخذون اقوال, ويكتب الضابط, ضابط الشرطة اللي اول واحد وصل بعد ما جاهم البلاغ في العمليات, يكتب شنو شاف يعني في البداية, شاف كذا وشاف كذا وشاف كذا وقالوا له مثلا الحبل الفلاني هذا كان مربوط فيه فلان وفلان وفلان والموظفة كانت مربوطة بالطريقة الفلانية وكانت في المكان هذا وحدد الموقع والأدلة الجنائية صورت كل أدوات الجريمة وشون كسروا الخزنة وموقع وحتى وجود الموظفين على الأرض. فصار هذا ضابط المباحث يدرس مسرح الجريمة قبل لا يتم مساعدة الضحايا، لأن دائما معروف مسرح الجريمة هو صندوق الأسود أو صندوق الأسرار. إذا أحسن ضابط التحري أو المباحث التعامل مع مسرح الجريمة، لابد أن يكتشف من هو المجرم مهما كان المجرم ذكي. هذه طبيعة بشرية، الإنسان ما هو كامل ولا ممكن أن يكون يعني نجاحه 100% في أن ما يترك أثر. لكن وين الضابط أو التحري الذكي اللي ما طوفة أتفه الأمور اللي ممكن تكشف المجرم؟ الضابط هذا رجع يدرس مسرح الجريمة، الحين خلاص ما عرفه، راحت الفلوس، راحت الشيكات، ممكن تنصرف أي لحظة، على ما يجيهم بلاغ بعد كم شهر إن واحد صرف من هالشيكات وإذا في دولة فلانية. الموضوع جدا صعب. يوم درس مسرح الجريمة انتبه على نقطة اللي هي ان احد المجرمين يقصدون حسين ربط الضحايا بالحبال، لكن لما جاء يربط مها توفيق ربط يدينها بلاستر شريط لاصق وحط على فمها كذاك شريط لاصق مثل ما حط على فم الضحايا كلهم، لكن هم رابطهم بحبل. سأل الموظفين قال لهم شلون أول ما شفتوا المجرم؟ قالوا احنا كنا في المكاتب وبعدين سمعنا صراخ الموظفة مها، طلعنا من المكتب ولا لاف إيده اليسرى على رغبتها والسكين بإيده اليمنى ويأشر علينا، وكان زين مها ما حاولت تقاوم، كانت لا البنت تصرخ وخايفة يعني، والبنت مسكين يعني مصدومة حالة حالنا ومرتعبة. قالوا ماشي. سألوا مها، قالوا مها الحين المجرمين أول ما دخلوا شفتيهم دخلوا الشركة من الأسانسير مصعد ولا من السلم؟ قالت أنا ما كنت منتبهة، أنا كنت أشتغل في المكتب منزل راسي ما انتبهت إلا أهم واقفين أمامي وهددون بالسلاح وجاء واحد فيهم مسكني من رقبتي وحط السكين علي. أرجعوا يسألون الموظفين، ما في أي ملاحظة غريبة؟ يعني هذول الأشخاص ما تعتقدون أنهم تعرفونهم؟ هل حسيتوا أن هذول الأشخاص يعرفون أو لهم معرفة في المكان؟ يعني أنا أول ما دخلت عندكم ما أدل وين مكتب المدير، وين مكتب الموظف الفلاني، ممر كبير، الاستقبال وين؟ قالوا والله صح، المجرمين الاثنين كأنهم يعرفون تفاصيل المبنى، لأن على طول سحبوا البنت وجوا عندنا ونزلونا على الأرض، وواحد فيهم راح المخزن وطلع آلة اللحام والأكسجين هذا. قال شنو؟ وانتم العادة يعني تخبون الأكسجين في مخزن شركة مالية ليش؟ قالوا لا احنا تفاجئنا ان ان هذه الادوات موجوده عندنا في المخزن، والمخزن عباره عن غرفه جنب المكاتب. قال زين من اللي جايبهم الادوات هذه؟ قال والله ما ندري. انتم متاكدين؟ قالوا اي نعم، شفنا بعينه واحد فيهم فتح باب المخزن وطلع الادوات اللي استخدموها في كسر الخزنه. لا، الموضوع الان تغير الوضع. ليش؟ هذول يعرفون تفاصيل المبنى، مخبين ادوات، والادوات ما دخلت الا بمساعده شخص، وعندهم الان المشتبه فيه من ومها اشتبه فيها الضابط. ليش؟ ان عاملوها بحنيه، يعني مربطها بلاستر. البنت حتى التربيطه ما كانت بشكل قوي، وكان بامكانها ان تفك نفسها. يعني انتظرت الى ان جو الناس والمساعده من برا علشان يفكونها، رغم ان البلاستر، يعني حتى الشخص اللي فك عنها البلاستر، الموظفين اللي تحت، قال انه لفت كذي بلاستر وقطعه البلاستر موجوده، يعني بامكانها تفكها يعني. لكن هم ترددوا ان يشكون فيها او يلقون عليها الاتهام، لان هي بنت، وبنت جميله وبهالعمر، قالوا يمكن انوثتها يعني ما تسمح، او ان البلاستر هذا قوي عليها. يعني هم الى الان يدورون على مشتبه حقيقي في دليل واضح عليه. لكن بما ان المتهمين يعرفون تفاصيل، اذن في واحد بالشركه له علاقه، يدورون يبحثون يسألون. قالوا خلونا نبحث في كل موظف بعد ما يتم اطلاق سراحه يتم مراقبته. فعلا عندهم الباكستاني الاثنين والهندي والمصري والسوداني ومها، صاروا يراقبونهم. كل واحد أرسل وراه مباحث ويراقبه ويشوف وين راح، يعني رايح سكنه، يطلع من السكن الساعة الفلانية، وين يروح، ايش يصرف. ما في إلا هالطريقة. اللي كان مكلف بمراقبة مها، مها غبية، أول ما حققوا معاها في مركز الشرطة وطلعوها دايركت على طول، أطلعت من مركز الشرطة وراحت للسالمية إلى شقة موسى. الجريمة صارت متى؟ الساعة 11:30 يعني يقول الظهر، قبل موعد إغلاق الشركة. وعلى ما خلصوا التحقيق معاهم وإن هذول طلعوا مجرد ضحايا وكذا وأدلة جنائية، الساعة 10 بالليل أطلعت من مركز الشرطة، توجهت على طول إلى السالمية، رغم أنهم يدرون المباحث بأنها تسكن في منطقة الفروانية. منطقة الفروانية هذه محافظة، والسالمية محافظة ثانية. السالمية هي تبع محافظة حولي، والفروانية تبع محافظة فروانية كذلك، لكنها تبعد عنها. ليش رايحة بالليل وهي بنت عمرها 23 سنة، رايحة بعد يوم طويل في التحقيق، وهي أصلا عايشة بروحها في الكويت، ورايحة للسالمية؟ راقبوها وتروح إلى شقة موسى. هي طبعا راحت إلى موسى تقول ها صار، وهذاك ينتظرها ومخترع. قالت لا أبشرك أبدا، ولا عرفوا أنت منو، ولا شكوا فيني، والأمور طيبة، لكن انتبه وحاول أنك يعني ترتب أمورك وتطلع الشيكات برا الكويت والفلوس. هذا موسى كان مجتمع مع منو؟ مع صاحب حسين. عطى حسين تقريبا 750 دينار، قال سكر إيجارات الشقة اللي عليك، هذاك عنده إيجارات متأخرة، وقال له بس تسكر علشان ما حد ينتبه عليك، تعال خلنا أعطيك نصيبك اللي هو كاش، أعطيك منهم 20,000 وفي شيكات أسلمك إياهم لما تجيني في مصر. الشيكات هذه أصلا ما منها فائدة إلا لما توقع عليها مها، فأنت ما يحتاج تأخذهم، تجيني مصر هناك أعطيك. وإذا قعدنا مصر خلاص ما رح نرجع الكويت، رح نرتب الأمور وكذا. قال أوكي. المهم مها قالت لانتبه، وطلعت من السالمية راحت الفرواني والمباحث وراها. يوم راحت إلى بيته على طول بلغ أن البنت راحت إلى شقة في السالمية ورجعت إلى بيتها في الفرواني. قالوا نبي نعرف الشقة اللي في السالمية المنو راحت، المنو أكيد شخص يعني تبي تروح تقول له شنو حصل معاها، يا أنه يكون قريب لها، يا أنه يكون عشيقها، يا يكون فعلا لما دوره ولا هذا اسمه موسى. موسى عنده محل أشرطة فيديو، ولما بدوا يتحرون عنه اكتشفوا أن هذا له علاقة فيما علاقة حب. طبعا شلون عرفوا؟ عرفوا من خلال خليل العامل كان عنده اللي كان يعمل اصلا عند موسى، اسالوه وحققوا معاه. قال يبا هو له علاقه في مها. قالوا له مها هذه وروا صورته. قال لي نعم هذه. خليل اسحبوه للتحقيق، خذوا منه الاقوال وكذا، والولد خر وبطل جربه لكن أنكر علاقته في القضية. قال والله عرضوا علي وأنا رفضت. قالوا أنت محتجز عندنا، ويروحون ويلقون القبض على موسى. موسى أنكر، مو صحيح الكلام هذا وحرم عليكم. داهموا الشقة ويعثرون على الأموال كلها والشيكات كلها موجودة في شقة الحبيب، ويسحبون ويصادرون كل المسروقات. يوم حققوا معاه ويقوم يفلص ويبطل جربة ويعترف عن مها. قال يبا الرأس المدبر كله مها. مها اللي قالت لي ان الشركة فيها فلوس، وقالت لي الطريقة، واصلا الشيكات هذه اللي انا سارقها لولا ان مها هي اللي راح توقعهم ما لها قيمة، تصبح كأنها ورق. هذا شيكات سياحية، وكلامه كان صحيح فعلا. يعني لولا ان مها قالت له ان ترى التوقيع عندي، كان هذا حتى ما تجرأ انه يسرقها يعني، او انه فقط راح يستفيد من الاموال اللي يلقاها في الخزنة. المهم القوا القبض على مها. في البداية اعترفت لكن بعدين أنكرت في المحكمة، لكن لما واجهوها بأقوال عشيقها موسى قالوا لها موسى متزوج. انصدمت، شنو؟ قالوا لها اي نعم موسى متزوج، مو واحدة ولا ثنتين، ثلاث، كويتية ولبنانية وفلسطينية. وتقوم تولول وتقلب الدنيا وتقوم وتعطيهم التفاصيل من طأطأ إلى السلام عليكم. قالت لهم هذا اللي صار، أنا ساعدته في القروض وبعدين جاني وقال لي أبي بعد مبلغ وعطيته، وكان يضحك علي ويعشمني بالزواج ومستقبل، وانه يبني لي شقة واشتري لي ما أدري شنو وسيارة ونعيش بمصر، ولا كنت أدري انه متزوج. وبعدين قال لي تعالي خلينا نسرق الشركة وساعدينا، وأنا فعلا ساعدت. قالت كل شيء. مالكم بالطويلة، القضية كل يوم كانت الصحف تتكلم عنها، والشعب الكويتي كان يترقب كل قصة حب. يعني شلون لعب على البنت، سواها نفس الأفلام الأجنبية. وفعلا مها قالت الخطة اللي سواها موسى كان أصلا ماخذ الفكرة ومستوحيها من أحد الأفلام الأجنبية اللي كان يتابعها. موسى خبير جدا في الافلام، هو يبيع اصلا شرطة الفيديو يعني، فالافلام الاجنبية والاكشن والسرقات وكذا كان يعرفها كلها يعني، فاستوحى الفكرة هذه من احد الافلام وتخمرت في راسه الفكرة وعرفها على حبيبة القلب مها. مالكم بالطويلة، اعترفوا المتهمين وخليل طلعوا طبعا من القضية لأنه كان فعلا ما له علاقة، تم تبرئته. أما موسى وحسين احكموا عليهم بالسجن 15 سنة، ومها تم الحكم عليها بالسجن 10 سنوات، والجميع بعد ما يتمون في السجن وينفذون الحكم يتم إبعادهم عن البلاد. لكن في الاستئناف رأت المحكمة أن مها كانت ضحية شخص مخادع، بنت أخذتها العاطفة ولعب عليها وكان يعشمها بالزواج، والبنت مسكينة يعني كانت مخدوعة. صحيح انها ارتكبت الجريمة وساعدت المجرمين باقتحام الشركة والاعتداء على احد الموظفين والسرقة، لكن تبقى البنت كذلك مخدوعة. فتم تخفيض الحكم على مها توفيق من 10 سنوات إلى 5 سنوات مع الإبعاد من الكويت. الصحف أيامها كانت تكتب، كانت كل ما يصورون مها. طبعا صور المتهمين كانت تنشر في الصحف كل ما حصلت محاكمة، وكانت الصحف تتغزل في مها. مرة رافع شعرها فوق، تعرفون نظام الثمانينات اللي المرة تلف شعرها كثيف لكن تلفها تسوي نفس الكبة كذي تحطها فوق كذي، نفس أفلام الأبيض والأسود تحط الكبة فوق، وهي الوحيدة اللي كانوا يعملونها بحنية لما يجيبونها من السجن، تسبح وتضبط نفسها وتمشط شعرها وتلبس أحلى لبس عندها، وما كانوا يحطون القيود بإيدينها. كل المتهمين مقيدين إلا مها، كانت تجي كأنها رايحة لدوامها وطالعة وصارت تبتسم في الجلسات والكل صار يحن عليها. المهم بعدين راحت للسجن 5 سنوات وتم إبعادها عن البلاد، وكذلك موسى وحسين. بس أعتقد أن ما لحقوا موسى وحسين أن ينفذون الحكم بالكامل لأن حصل الغزو في الكويت عام 1990، يعني أعتقد جلسوا لهم 7 سنوات في السجن وجاء الغزو وفلتوا منه يعني، أو طلعوا يعني هربوا. وكانت هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.